بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا الأسبوع الماضي كلام الشيخ الندوي رحمه الله تعالى في المأثورة العظمى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي تركيزه على حاجة البشرية إلى النبوة، وضغطه دوما على أن النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة. نثني بعد ذلك بزيادة توضيح هذه الحقيقة وبيان حاجة البشرية إلى الرسل والرسالة، كما ذكر ذلك فضيلة الدكتور عمر أشقر حفظه الله تعالى في كتابه المبارك الرسل والرسالة وسلسلة العقيدة في ضوء كتاب السنة، من أفضل كتب العقيدة في هذا الزمن. كتبت بلغة عصرية، جميع الحديث صحيحة، معتمد على المصادر السلفية النقية، لا يوجد فيها أي نوع من الانحراف، في نفس الوقت تتعرض للمشاكل العصرية المرتبطة بالعقيدة والتوحيد. فننصح الإخوة باقتناء هذه المجموعة ومدرستها، وهي أعظم هدية تهديها لأستاذك في الجامعة أو مدرسك أو أخيك في الله. أعظم هدية هذه السلسلة الكاملة حوالي 9 أجزاء تهدى وتتدرس، لأن فيها خيرا كثيرا. يقول الدكتور أشقر حفظ الله تعالى: إذا كان الناس في القديم يجادلون الرسل ويرفضون علومهم ويعرضون عنهم، فإن البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم المادي، فغاصت في أعماق البحار وانطلقت بعيدا في أدواز الفضاء، وفجرت الذرة وكشفت كثيرا من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود. أشد جدالا للرسل، لأن مغترين بالعلم الذي حصلوا اغترار بالعلم، أشد جدالا للرسل وأكثر رفضا لعلومهم وأعظم إعراضا عنهم. وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليهم كحال الحمر المستنفرة حين ترى الأسد فتفر منه لا تنوي على شيء. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يأبى البشر اليوم أكثر من قبل التسليم للرسل وتعاليهم اغترارا بعلومهم واستكبارا عن متابعة رجال عاشوا في عصور متقدمة على عصورهم. يقول تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. واليوم ينفخ شياطين الإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله وعلى شريعة الله ورفض تعاليم الرسل، بحجة أن في شريعة الله حكرا على عقولهم ووقفا لركب الحياة وتجميدا للحضارة والرقي. وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل، بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا. طبعا هذا كان في الشيوعية، أو بصورة أخرى في العلمانية، أن العلمانية مبدأ الإلحادي يرمي إلى فصل الدين عن الحياة. فبعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا وهو الذي يسمى بالعلمانية، وكثير من الدول التي تتحكم في رقاب المسلمين تسير على هذا النهج، وقد ترضي عوام الناس بأن تضع مادة في دستورها تقول دين الدولة الإسلام، ثم تهدم هذه المادة بالمواد السابقة واللاحقة والتشريعات التي تحكم العباد. فهل صحيح أن البشرية اليوم بلغت مبلغا يجعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟ وهل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تأخذ نفسها بعيدا عن منهج الرسل؟ يكفي في الإجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم.

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور والهداية هي عند المسلمين وعند أهل الأسلام وأتباع الأنبياء. أما أعمى يقود بصيرا، من المحتاج للتالي؟ أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. فأمريكا تريد أن تفرض علينا الآن ما تسميه بالإصلاح، وهو أشد أنواع الفساد والتدخل حتى في عقيدتنا في مناهجنا في كل شيء. تريد أن تعيد صياغته وما تسميه الآن الإصلاح. وطبعا موضوع الإصلاح ده كان هو السبب في إيه؟ أن تونس أطلقت رصاصة الرحمة على الجماعة العربية. يقول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول شيخ الإسلام: فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وقال شيخ الإسلام: إن الله سبحانه وتعالى سمى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا أصلين وهما الروح والنور. فالروح الحياة والنور النور. يقول شيخ الإسلام: إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض وبالنار التي يحصل بها النور. وهذا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب نفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك يضرب الله الحق والباطل. حتى من حيث اللغة الحق معناه إيه؟ الثابت، والباطل الزائد. فالحق معنيه إيه؟ الثبات. يقول شيخ الإسلام: فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء. فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطته الماء، وأنه يذهب نفاء أي يرمى به ويخفى، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات ثم تذهب نفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. يقول تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الخام، الذهب الخام أو المعدن الخام بيختلط بالإيه؟ بالأوشاب والأخلاط الشوائب، فبيحتاج صهر عشان تفصل. يعني نفس المثال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا المثل الآخر وهو الناري، فالأول للحياة والثاني للضياء. المثل الأول تشبيه اللي هو المثل المائي لأن الماء حياة للأرض. هنا المثل الإيه؟ الناري. الشبه هنا في الإيه؟ في الضياء، في النور. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لهذين المثالين نظيرا، وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو ده المثل بقى المائي، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعه في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ثم بعد ما بين شيخ الإسلام وصف المؤمن قال: وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي وإن كانت حياته حياة بهيمية، فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعا للدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. ثم بين شيخ الإسلام هذه الأصول التي أشار إليها، يقول: فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قص الله على عباده والأمثال التي ضربها له. والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما يكره. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. ثم قال: إنه على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، يعني سواء الصفات والتوحيد والقدر وأيام الله في أوليائه ورسله وأعدائه. هل هذه تدرك بالعقل أو بالتجربة والمشاهدة والإنتاج؟ لازم نافذة الوحي والتلقين الإلهي من الوحي. كذلك الشرائع الأمر والنهي والإباحة، هل ما يحب الله وما يكره؟ هل هذه تعرف بالعقل والتجارب؟ لا سبيل إلا عن طريق الوحي. كذلك أحوال اليوم الآخر، الجنة والنار وتفاصيل ما يقع هناك، التواب والعقاب ونحو ذلك، لا سبيل إلى معرفتها كما يقول شيخ الإسلام إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة، كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه، ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. ثم إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع مفتاح دار السعادة ومنشوره ولاية العلم والإرادة عقد مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب، مع أن الناس في أشد الحاجة لعلم الطب لإصلاح أبدانها، لكن حاجتهم إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم. يقول ابن القيم: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وصخصه في حركات العباد الاختيارية. تحوم الشريعة حول تعريف العباد بما يرضي الله وما يسخطه في الأفعال الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، لا التجربة ولا العقل ولا نحن، الوحي المحض، والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب. يبدو في سقط كلامك المقصود يعني أن الحاجة إلى هذا أعلى من الحاجة إلى الإيه؟ التنفس والطعام والشراب والهواء، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل للوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. فذا المفروض شعورنا واحد واحد واحد أن الوحي رح بنا، يعني تخيلوا العالم والحياة بدون القرآن الكريم، لو فيش قرآن كيف يكون العالم؟ كيف تتلذذ قلوب العباد والمجتهدين؟ كيف تستقيم أحوال الناس؟ والآيات القرآنية تبين لنا الحق من الباطل وتقيم العدل بين الناس. الحملات التي تشن الآن على الإسلام عايزيننا على طول دائما نقضي موقف المتهم اللي محبوس في أقصى الاتهام، لا الإسلام يقولش كذا، لا صحح صورة الإسلام في نظر الغربية، كأن الإسلام متهم محبوس في القفص، وهم بقى دائما عايزيننا في موقف الدفاع، فإن في الحقيقة هم يعني أحوج الإسلام منا، الإسلام اللي بيصورون إن هو الإرهاب، يعني هو الإسلام إرهاب عشان مثلا الفلسطينيين بيدافعوا عن حقوقهم وعن أوطانهم وبلادهم وأعراضهم، يبقى ده إرهاب. لكن الذي يفعله أمريكا في العراق وفي أفغانستان والذي يفعله عصابات اليهود المجرمة في فلسطين، يعني أمريكا بتقول عايز تعمل إصلاح في العالم الإسلامي. مش هنقول فين الإصلاح اللي عملته في العراق، لكن هنقول يعني إحنا متبرعين لحق كل إنسان اللي أمريكا عايز يبدأها، متبرعين لفلسطين. الدول الفلسطينيين اللي بتهدم عليهم اليهود، يعني أي مسلم عذر يتعرض نفس الشيء. ما تبثوا وكالات الإعلام كل يوم مسلسل لا ينتهي، تدمير البيوت على أصحابها، قطع أرزاق الناس، سلاح على الأرض، إجرام ما بعده إجرام. الشخصية اليهودية الحقيرة المجرمة التي تعش القتل وتتلذذ به وتخرب وتدمر كل ده، يعني ده طبعا شعب الله المختار في نظر أمريكا. طيب فين بيحكم الإنسان؟ أي خير سوف يأتي منها؟ إذا كان هذا صباح مساء يحصل، وحتى مجرد إدانة قتل الشيخ الشمسين عملت البيتو واعترضت، يعني بجاحة ليس بعدها بجاحة. فأنا أقول إن أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين غير الوحي. أكبر جريمة ترتكب لحق الإنسان التشنيع على الإسلام وتخويف الناس منه بمصطلحات الإرهاب نحو ذلك من المصطلحات، حتى يصدوا الناس ويبغونها عوجا، يريدون أن يصوروا للناس الإسلام سبيل معوجة وليس سبيلا مستقيمة، أن الإسلام إرهاب، الإسلام قتل، الإسلام كذا وكذا. فهذه أكبر جريمة ترتكب في حق أي إنسان، لأن حيترتب على ذلك أن يصد الناس عن سبيل الله على يد هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم كفروا في أنفسهم ثم يصدون الناس عن دين الله تبارك وتعالى بالقهر وبالإذلال وباستعباد الشعوب كما يحصل الحال. فهذا هو حق الإنسان الأول، أهم حق الإنسان ألا يحال بينه وبين هذا النور، نور الوحي ونور الرسالة المحمدية الذي فيه نجاة العالمين. أيضا حتى العالمين حاولوا أن يصوروا أن الدين ده عذاب المتدين، ده بيتعذب، دي تكاليف شقة، فلان الفلاني ده راكب قطر حرام، كل حاجة حرام، وبيتبع مدرسة ابن باز اللي مش بيشوف الدنيا حاجة حلال أبدا، كذب افتراء ودجل لصد الناس عن سبيل الله. وطبعا الكلام يتنافى تماما مع الشريعة، فلابد أن ننبه الناس أن نظرته للتدين هو عبء وعذاب ومعاناة وربط بالخوف والتعقب والمطاردة وكذا وكذا والإرهاب والقتل وهذه الأشياء. هذا كلام في ظلم وفي جناع على الحقيقة، فيه صد عن سبيل الله، هذا تخويف الناس من أن ينتزموا بالدين، فهذا صد عن سبيل الله عز وجل. دي الجريمة الحقيقية في حق أي إنسان، أن يفتن عن صراط الله المستقيم، وأن يفتن عن دخول في دين الإسلام أو أن يستمر عليه وعلى الاستقامة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها، ولذلك نراهم يسنون القوانين ويحلون ويحرمون ويخططون ويوجهون، ومستندون في ذلك كله أن عقولهم تستحسن ذلك أو تقبحه وترضى به أو ترفضه. وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه، فالبراهمة وهم طائفة من المجوس زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل، لأن ما جاء به الرسل إن كان موافقا للعقل حسنا عنده فهو يفعل، وإلا بيأتي، وإن كان مخالفا قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإلا ترك. ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل، فعلا العقل عنده قدرة على إدراك الحس أو القبح، فإن الله فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين، كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواع. والفطرة الأولى، فطرة العباد على الفرق بين الحسن والقبيح، هي خاصة الإنسان التي تميزه عن غيره من الحيوانات. أما الفطرة الثانية وهي فطرة العباد على الفرق بين النافع والضار، يعني فطر الله سبحانه وتعالى العباد على معرفة الحسن والقبيح بالعقل، دي الفطرة. والفطرة الثانية عامة بين الإنسان وبين الحيوان، وهي إيه؟ أنه فطرها على التفريق بين النافع والضار، هذه مشتركة بين أصناف الحيوان، صح ولا؟ ده أنت الصرصار لو حيوان افترضوا بيهرب منك عارف ده شيء يؤذيه، النمل واضح ولا؟ الطيور والحيوانات يعني فيها قصص كثيرة جدا إن هي جبلت على تحري ما ينفعها وتجنب ما يضرها. الحمار لما بيضرب بقوة مش ده بيتألم منه وشيء بيضره فبيمشي صح عشان إيه؟ ما يحصلش له هذا الزج لأن هذا يضره. فهذه الفطرة مشتركة، لكن فطرة التمييز بين الحسن والقبيح هذه خاصية العقل البشري. لكن الحقيقة أن هناك أمورا لا يستطيع العقل أن يستقل بإدراك المصلحة فيها لأنها خارجة عن دائرة العقل، فالعقل كيف سيعرف أسماء الله وصفاته عز وجل؟ من أين يعرف تفاصيل الشرع والدين الحلال والحرام؟ من أين يعرف تفاصيل الثواب والعقاب؟ كيف يعرف الجنة والنار وتفاصيل يعني أحوالها ونحو ذلك؟ من أين العقل معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحد من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاء به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. كما أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدرك على سبيل الإجمال، لكن لا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع. فالعقل يدرك حسن العدل، أما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعدل العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. أيضا العقول قد تحار في الفعل الواحد، أي عقل أحد حكم إليه العقول متعارضة. يعني من ضمن برضو إصلاحات أمريكا التي تصب عليها على المدى البعيد إلغاء عقوبة الإعدام، في حين في الشريعة الشريفة يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قول تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون الإيه؟ المفعول إيه؟ لعلكم تتقون إيه؟ تتقون القتلى. يعني إذا القصاص سبب حصول الحياة، وما جرائم الثأر في الصعيد عندنا بعيد، الفوضى التي تحصل، هلاك وفناء أجيال بسبب هذه الجهلية في الأخذ بالثأر نتيجة عدم تطبيق شرع الله في موضوع القصاص. طيب يعني الإنسان الذي يريد أن يحافظ على حياته يحافظ على حياة الآخرين، فمن قتل يقتل، فهذه من الحكم الإنسان، الإنسان ما يقتلش، عايزين يعمموا الحكم ده إلى حكاية الإعدام تلغى. فكم يجرئ هذا الناس على إراقة دماء بعضهم البعض؟ كما ذكرنا العقول تحاح في الفعل الواحد، فقد يكون مجتمعا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول أي الأمرين أرجح، فيتوقف العقل في ذلك فتأتي الشرائع وتبين وتأمر بالمصلحة الراجحة وتنهى عن المفسدة الراجحة. يقول شيخ الإسلام: الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. دي من الجمل النورانية لشيخ الإسلام. يقول الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، يعني لا يمكن نبي يجيء بشيء مستحيل، لكنه يأتي بشيء يحير العقول بما أنه غيبي العقل يحتار فيه، فذلك عجزنا عن إدراك المصلحة فيه يأتي الواحد ويرشده. الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ولم يجئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. أيضا يذكر الدكتور الأشقر في نهاية الكلام على هذه الجزئية بطلان قول البراهيم. البراهيم يزعمون أن العقل يغني عن الوحي، هو يقول مش هنرد عليهم مناقشة كبيرة، هنجيب رأس من رؤوس البراهيمة المشهورين جدا وهو غاندي زعيم الهند المعروف وعدو للصحوة الإسلامية في الهند الذي سرقها من المسلمين. غاندي بالمناسبة ابنه دخل إسلام، وكانت قصة طويلة، ابن غاندي أسلم. فغاندي كان يقول مفاخرة عندما أرى البقرة، طبعا بيعبد البقرة، عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. ثم يفضل البقرة على أمه التي ولدت، يقول وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي برسيم بقى ولا الحاجات. ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأم الحقيقية موردا بالحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أم الحقيقية، إلى أن قال: إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. يقول دكتور الأشقر: وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربية التي تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والأمطاف من شتى أنحاء الهند. بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران. فهذه هي هداية العقل التي أغنى هؤلاء البراهمة عن نور الوحي، فهذا أبلغ ثواب في إبطال ما يزعمون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.